وفي البداية الى فاصل من الاستهلاك الدينية قدمت الشيخ حسن قاسم ونعيش اللحظات الباقيات مع الكلم السيد القرآن الكريم وفضيلة الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. وَبِالْقَصْدِ أَنْزَلْنَا وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا وقرآنا فرقناه لتقرأه قل آمنوا به أو لا تؤمنوا الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون بالأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا إن كان وعد ربنا لمفعولا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن

الهزل وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هكذا إخوة الإيمان في كل مكان من أرض الإسلام اختتم فضيلة الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد هذه الأمسية الدينية المباركة والتي نقلناها لكم من مسجد العرفة بالمدينة شبين الكوم محافظة المنوفية وقد حضرها معنا السيد الوزير المحافظ محمود محروس أبو حسين محافظ المنوفية والدكتور محمد ناجي شفلة أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي بمحافظة المنوفية والأستاذ محمد إبراهيم الطوفي سكرتير عام المحافظة والمهندس ياسين عبد الحافظ رئيس مركز مدينة شبين الكوم. بآية الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز.